بالقدر وبإيدي شنطة سفر ما بعرف لوين. تعب عيني السهر تاركني بليل الدجل بمشي حاضر بالقدر وبإيدي شنطة سفر ما بعرف لوين. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني خبرني شو بعدك ناطر ما بتسأل عني وتحكيني. سهرت عيوني يا غان وانطرت بعدني الليالي تاركني لحالي بتزعلني وبتبكي. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني خبرني شو بعدك ناطر ما بتسأل عني وتحكيني. سهرت عيوني يا غان وانطرت بعدني الليالي وانت تاركني لحالي بتزعلني وبتبكي. دبل عيني البكي ومل لساني من الحكي والورد علي تكي لمين أنا بشتكي ما بعرف لمين. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني خبرني شو بعدك ناطر ما بتسأل عني وتحكيني. سهرت عيوني يا غالي وانطرت بعدني الليالي وانت تاركني لحالي بتزعلني وبتبكيني. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني خبرني شو بعدك ناطر ما بتسأل عني وتحكي. سهرت عيوني يا غال وانطرت بعدني الليالي وانت تاركني لحالي بتزعلني وبتبكي. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني.